أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فانتهينا بشرح أو في التعليق على الحجوزة المهنية للإمام أبي العز الحنفي إلى قوله رحمه الله تعالى: وسار نحو الشام مشرق الورى في عام 25 الكرى لأمنا خديجة مهتجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. دعينا عند الكلام إلى هذا الحد. ثم قال بعد ذلك: وولده منها خلى إبراهيم فالأول القاسم حافظ التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة طاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاه فكل في حياته ذاق الهمام وبعده فاطمة بنصف عام. هنا شرع الناظم رحمه الله تعالى إلى أولاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وولده منها قال إبراهيم، أي أنه عليه الصلاة والسلام رزق الولد من خديجة فقط ولم يرزق الولد من غيرها من النساء إلا ما كان من جاريته ماريا فإنها ولدت له إبراهيم. وثبت هذا في صحيح البخاري لما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في حق خديجة قالت: وما تريد من امرأة إنما هي عجوز قد أبدلك الله خيرا منها أو كما قال. فذكر صلى الله عليه وسلم وقال: وكان لي منها الولد ولم يكن لي ذلك من إحدى كل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالولد إنما رزقه النبي عليه الصلاة والسلام من زوجته خديجة بنت خويلد، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة بن قصي القرشية، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني جده الراقب، ورزق منها. وكما ذكرنا أمس تزوجها، قيل كان عمرها 40 سنة وقيل 28 سنة، ذكر ذلك ابن إسحاق قال كان عمرها 28 سنة وذكر غير 40 سنة، وبعضهم شكك في ذلك، ولكن الحاصل أنه تزوجها وهي كبيرة. إن عائشة قالت في الحديث: وكانت يعني امرأة عجوزا، فالحاصل أنه تزوجها كبيرة عليه الصلاة والسلام. وكونه رزق منها هؤلاء الأولاد وهم ستة، ذكرين القاسم وعبد الله، وأربع إناث وهم رقية وزينب وفاطمة وأم كلثوم، فهؤلاء ستة. ولهذا بعض أهل العلم أشار إلى أن سنها كان دون 40، لأن الغالب أن 50 يكون سن يعني لا تكون المرأة تحمل فيه في الغالب. أضف إلى ذلك أن السن الذي توفيت فيه رضي الله تعالى عنها تقريبا، فهؤلاء هم ولد أو أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما رزق هو القاسم، أول ما رزق من خديجة رضي الله تعالى عنها القاسم، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام، فيكنى بأبي القاسم. ها؟ بعد كده يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام، وهذه كنية خاصة به، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فالكنية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والقاسم عاش حتى أدرك المشي فصار يمشي، ثم مات. نعم. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن قاتمة. هذا ترتيبهن بعد القاسم. رزق زينب رضي الله تعالى عنها وزوجها الربيع أبو العاص الذي كان زوجا لها، والذي يعني لم يسلم إلا بعد، وهي كانت أسلمت وهاجرت إلى مكة إلى المدينة، وأسلم بعد مدة وأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها بالنكاح الأول، زينب رضي الله تعالى عنها. ورقية التي تزوجها عثمان، وهذا سيأتي إن شاء الله، وزينب أيضا سيأتي بوفاتها في النوم. وفاطمة وهي معروفة وزوجة علي رضي الله تعالى عنها. وأم كلثوم لهن خاتمة بعد أن توفيت رقية، حيث كانت قد أصابها المرض في غزوة بدر، ولهذا عثمان رضي الله عنه تأخر عن الغزوة وبقي مع زوجته يمرضها، فعلى إذن ذلك توفيت. ثم بعد ذلك تزوج بأم كلثوم أيضا. لهن خاتمة أي خاتمة لهذه البنات. والطاهر الطيب عبد الله، اسمه عبد الله ويلقب بالطاهر ويلقب أيضا بالطيب، وهذا مات صغيرا كما روى ذلك ابن عساكر، وإن كان بإسناده المرسل، وأيضا ما ذكر في خبر القاسم أنه عاش حتى مشى، روى ذلك ابن عساكر بإسناد مرسل. وقيل كل اسم لفرد ذاهي، يعني بعضهم أشكل عليه واحترط عليه كون عبد الله يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، فظن أن هذه كلها أسماء متفرقة، فقالوا أن من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور الطيب والطاهر وعبد الله، والصواب أنه عبد الله لقبه لقب بالطيب ولقب بالطاهر، فولد للنبي عليه الصلاة والسلام من الذكور من خديجة رضي الله تعالى عنها القاسم، وعبد الله يلقب بالطاهر والطيب. وله من الإناث زينب ورقية وفاطمة، وبعد ذلك أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع. فأما ذكران القاسم وعبد الله فلم يدركا الإسلام ومات قبل ذلك. وأما النسوة البنات وهي زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم فإنهن أدركن الإسلام وأسلمن، وكذا كان أزواجهن، فرقية زوج عثمان بن نورين، وأيضا أم كلثوم وفاطمة زوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وأما زينب فكان زوجها كما ذكرت أبو العاص بن الربيع فيعني لم يسلم، ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتمكنت من الهجرة من مكة إلى المدينة، وبقيت على ذلك إلى أن أسر ففدته زينب وقبلت فديته، فأطلق سراحه وذهب، ثم رجع مسلما فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بالنكاح الأول على أصح أقوال أهل العلم. والكل في حياته ذا ألف مام، وبعده فاطمة بنصف عام، يعني كل أولاده مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إبراهيم وهو ولد رزقه نفسه من جاريته ماريا القبطية الذي أهدى إليه جاءت من ملك الأقطار، فإنها جاءت بإبراهيم، وقد عاش 18 شهرا فيما ذكر، ومات بعد ذلك وخبره في الصحيح، أيضا مات وخبره في الصحيح. فكل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، ذاق الحمام، الحمام بكسر الحاء هو الموت، الحمام هو ماذا؟ الطير المعروف، والحمام بالكسر هو الموت. والكل في حياته ذاق الحمام أي الموت، مات قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وبعده ثابت ذمة بنصف عام. وهذا أيضا ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض فكان في بيته فدخلت إليه فاطمة فقام إليها حتى أجلسها على سريره، أو دخل هو عليها في بيتها رضي الله تعالى عنها، فأصر إليها بأذنها كلمة فبكت، ثم أصر إليها بكلمة أخرى فضحكت، فلما سئلت قال أصر إليها أنه نعي دعاء إليه جبريل قرب أجله، فماتت لأنها أخبرها أن وفاته قريبا، ثم أخبرها أنها أول الناس لحوقا به، فلم تلبث أن توفيت رضي الله تعالى عنها، وذلك بستة أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا وبعده فاطمة بنصف عام، ستة أشهر. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود لم. هذا في قصة إعادة بناء الكعبة، هذا في قصة إعادة بناء الكعبة. قبل ذلك ذكر من أحباره صلى الله عليه وسلم أنه تبنى زيد بن حارثة، وذلك أن حارثة بن شراحيل، حارثة بن شراحيل كان قد تزوج بامرأة فأنجب منها أولادا، جبلة وأسماء وزيدا، ثم إنه ركبهم عند جده، وبعد ذلك رجع ليأخذهم، فأخذ جبل وأسماء وترك زيدا، ثم إن بعض القبائل أغارت على هؤلاء فأخذوا زيدا عبدا وأسيرا، فوجده النبي عليه الصلاة والسلام يباع بأسواق عكاظ، ورأى فيه نبالة وذكاء فأراد شراءه، وذكره لخديجة وقال غلام، وذكر من فطنته وذكائه ونباهته، وقال لو أن لي مال لاشتريته، فأرسلت خديجة ورقة ليشتريه من مالها، فاشترى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اهديه لي، فقالت يعني بطيب من نفسك، فقالت لعلك أن تبيعه أو أن تهبه، قال لا إنما أردت أن أتبناه، فتبناه عليه الصلاة والسلام، وكان التبني يعني هذا قبل البعثة، فكان يسمى زيد ابن محمد، ولما نهي عن التبني فصار ينسب إلى أبيه زيد بن حارثة ابن شراحيل. نعم. وأيضا ذكروا من خبره عليه الصلاة والسلام أنه لقي بعض من كان يعني يتعبد ويبحث عن الدين الذي اقتضاه الله عز وجل للناس، ومن هؤلاء زيد ابن عمر ابن نفيل، زيد بن عمر ابن نفيل، فإنه قد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا مولاه زيد بن حارثة، فذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لزيد بن عمر النفيل قد مر عليه فحياه بتحية كانوا يحيون بها من جاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لي أرى أن قومك شنفون، قال إنما كانوا على مالي معهم شيء إلا أنهم على دين لا أرتضيه، فتركتهم وخرجت أبحث على دين الله الذي ارتضاه، فأتى على النصارى فوجدهم يعبدون الله ويشركون فتركهم، وأتى على اليهود فوجدهم يعبدون الله ويشركون فتركهم، وأقبل على العرب فوجدهم يعبدون الله ويشركون فتركهم، فهو يبحث عن دين الله الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للبشرية وللناس، وما بقي من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فكان زيد بن عمرو يخرج في الفلات ويسجد ويقول إنما أعبدك يا رب الدين الذي ارتضيته لنبيك إبراهيم، ولم يكن يعرف منه شيئا إلا ما كان من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قدم له النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الطعام، وهو شاة كانت قد ذبحت على النصب، فقال ما هذا؟ قال شاة ذبحت على نصب كذا وكذا، قال أشره فإني لا أكل شيئا ذكر عليه أو غير اسم الله أو لم يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. فصار النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك لا يأكل شيئا من هذا ولا نحو ذلك. هذا مما ذكر في سير النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الله جل وعلا يعني قد أوحى به ووهبه وألهمه كراهية الأصنام، فكان يطوف بالكعبة ومعه مولاه زيد بن حارثة، قال فأردت أن أمس صنما فزجره وقال لا تمسه، قال فأردت في الثاني لأتأكد فقال لا تمسه، قال فما مسسته ولم يمسه عليه الصلاة والسلام إلى أن بعثه الله تعالى، وكان أن جاءت هذه الشريعة تنهى عن تعظيم هذه الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا من تظهير الله جل وعلا لنبيه عن الشرك كما روى ذلك الإمام أحمد. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق زيد بن عمر ابن نفيل يبعث يوم القيامة أمة، يبعث يوم القيامة أمة. كذلك مما كان عليه الصلاة والسلام أنه كان في الحج إذا حج يعني يسير على ما كان عليه دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن بقايا هذا الدين عند العرب كانوا يحجون، لكنهم كفار قريش كانوا يفيضون من مزدلفة، يفيضون من مزدلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض من عرفة. فيذكر ذلك جبير بن مطعم قال فأتيت عرفة فإذا بي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هناك، فقلت هذا من الحمص أي من قريش وهم يفيضون من مزدلفة، فما باله ها هنا. فكان عليه الصلاة والسلام على بقايا دين إبراهيم في الحج، وهذا الأثر رواه ابن إسحاق وغيره. جاء بعد ذلك قصة بناء الكعبة، وذلك أن الكعبة كانت قد تعرضت لهدم من قبل، وكان يعني طولها في من الأرض يعني لا يزيد على يعني تسعة يعني شيء يسير من أثر هذا الهدم، أضف إلى ذلك أنه أصابها أيضا سيل جرف الكثير مما فيها، فاجتمع العرب على أن يعيدوا بناءها، على أن يعيدوا بناءها، ولكن أن يكون من خالص مالهم الذي لا حرام فيه، لا فيه ربا ولا مهر بغي ولا معاملة ظلم وتسلط واعتداء ونحو ذلك. فجمعوا ذاك المال الذي تيسر وهموا ببنائها، إلا أنهم هابوا من هدمها لإعادة بنائها، فتولى ذلك الوليد بن المغيرة وكان قد طعن في السن، فقال إن أصابني شيء فأجلي قريب وإلا فلا أرجع يعني سأرجع بخير. فنقضها في يومه ذاك، وانتظر العرب أن يصيبه شيء في أمسيته، فلما لم يصبه شيء تتابعوا على نقضها فأزالوها، ثم أعادوا بناءها، وقد تولى كل واحد من القبائل بناء جانب منها، فكل قبيلة يجمعون حجرا ويبنون ذاك الجدار حتى تكامل بناؤها، حتى تكامل بناؤها. وهو على ما عليه الآن طولها يقارب 15 مترا، وأما عرضها فله ناحيتين، فمن ناحية الحجر الأسود وما يقابله 10.1 سنتيمتر، وأما من حيث الباب والجهة الأخرى التي تقابله فيقارب 12 مترا. أضف إلى ذلك أن العرب ضاقت بهم النفقة فلم يتموا بناء البيت من جهة الركنين الشاميين، لأن المال ضاق به وانتهى المال الذي هو من أصل الحلال، فأحاطوا هذه الجهة لماذا؟ بجدار دائري، أحاطوه بجدار دائري إشارة إلى أن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من البيت. كما أن أصل البيت جعلوا له كالحاشية في الأرض، يعني طوله 0.25 سنتي أو متر، ويعني 25 سنتي تقريبا أو أقل وعرضه 0.30، هذا يسمى الشاذروان، الشاذروان هو تابع للبيت. فلما جاءوا إلى الحجر الأسود وقع الخصام أيهم يضع هذا الحجر، فاختلف ودام الخصام والاختلاف والتنازع أربعة أيام، يعني أربعة أيام أو خمس، حتى كادوا أن يتلاحموا وأن يعني تقع بينهم المنازعة. فأشار إليهم أحدهم أنه ماذا في اليوم الرابع والخامس، قال ننظر أول من يدخل من الباب نحكمه فيما بيننا، وذكر جاء في بعض الآثار من باب بني شيبة، وهو السنة في لمن يعتبر أن يدخل منه. فكان أول من دخل محمد عليه الصلاة والسلام، فقال ها الصادق الأمين ونرضى بحكمه. فلما أخبروه قال ائتني بقماش، فجاءوا به فوضع الحجر في وسطه وقال ليحمل كل واحد من القبيلة طرفا من هذا الستار، فحملوه وقربوه إلى موضع حجر الأسود، فأخذه عليه الصلاة والسلام بيديه الكريمتين الشريفتين ووضعه في محله صلى الله عليه وسلم، فرضي كلهم بفعله هذا عليه الصلاة والسلام. جاء بعض الآثار أنه كان فيهم رجلا فقال عجبا لهؤلاء يعمدون إلى أصغرهم سنا فيكلفونه ويحملونه شيئا يترأس به ونحو ذلك، وقيل إنه إبليس جاء في سورة بشر، ذكر بعض الآثار في كتب السير. فهذه قصة بناء الكعبة وتحكيمه عليه الصلاة والسلام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندفع، يعني حضر بنيان البيت. ومما ذكر في بنيان البيت أنه لما كانوا يأخذون الحجر أشار إليه عمه فضل العباس أن يرفع ثوبه على عاتقه حتى لا يعني يشوش عليه، وكان العرب يعني يستهينون بقضية كشف العورة، فلما هم النبي من يضع ثوبه على عاتقه خر صائقا، فصار يقول ثوبي ثوبي، فلما أفاق غطى نفسه بثوبه ولم تظهر عورته بعد ذلك. طيب يقول هذا هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، وهل يشرع التأمين على دعائه؟ نعم، إذا كان الإمام يخطب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، وأيضا إذا أذاع فإنك أيضا لا تؤمن. هنا يقول النساء أنهن لا يسمعن الدرس، ما أدري إذا كان المقصود يعني أول قبل تشغيل المكبر أو الآن، فلا أدري. هذا سؤال تعلق بأمور النفاس، نقول النفاس مدته 40 يوما، مدة النفاس 40 يوما، إذا وضعت المرأة فإن نفاسها أكثره 40 يوما، يعني إذا بقي الدم معها فبعد 40 تغتسل وتصلي، أما إذا انقطع الدم قبل ذلك فتكون وظهرت آثار الطهر القصة البيضاء أو جفوف الفرج فإنها تغتسل وتصلي، إذا واصل الدم أزيد من 40 تغتسل في 40 وتصلي، والدم الذي بعده تعتبره استحاضة، تعتبره ماذا؟ استحاضة، إلا إذا تبين أنه حيض فإنها تعتبره من الحيض، ولكن يكون بينه وبين النفاس فارق وزمن في الانقطاع، فإن وصل زمن النفاس في 40 تغتسل وتعتبر ما بعده استحاضة. تقول وقد توقف الدفء الأربعين ثم هاجت الثانية والأربعين عبارة عن قطرات. الأربعين توقف الثانية فقط بعد يومين عاد. إذا تبين أنه حي فهو حي، وإذا لم يتبين لك أنه حي فهو استحارة، فهو ماذا؟ استحارة. وتوقف بعد ذلك مدة 5 أيام، وعاد في 47 وقد أفطرت في هذا اليوم. فهنا تلاحظ عادة المرأة، تلاحظ عادتها، فإن وافق العادة كان ذلك حيضا، فتعتبر تلك الأيام قد أفطرت فيها وعليها قضاءها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله يحفظ، الله يحفظ. أشهد أن لا إله